العشر وجاء موسى في هذا الميقات كلمه ربه تبارك وتعالى ودعا موسى ربه ان يرى فقال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما جاء الله جل وعلا فالجبل دكا خر موسى صدقا بعد ان اثار قال تبت اليك وانا اول المؤمنين هذا سبق شرطنا ما قال جل وعلا ذكر تبارك وتعالى انه اختار موسى على سائر عالمه في ذاك الزمان وفضله واصطفاه واختاره في رسالته وكلامه وكتب له من الالواح ما يشهد التوراه وغيرها وكتب له فيها المواعظ والحكمة والأمثال والأحكام كذلك. قال جل وعلا وأمره أن يأكل بها ويأمر قومه أن يأكل أو قومه أن يأكلوا بها كذلك. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد أن قال فخذها بقوة وأمر قومك يأكلوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فبعد أن أمر الله جل وعلا نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بهذا الذي كتبه له من توصيل النواهي أو من المواعظ والأحكام والقصص والأمثال وتفصيل الأحكام الشرعية أمره أن يأكل بها بقوة وأن يأمر قومه أن يأكلوا بها. فذكر جل وعلا أنه سيصرف وسيبعد وسيجعل في مأزل عن فهم هذه الآيات والأخذ بها طائفة من الناس أو طائفة من الناس وهم الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. فكل من يتكبر في الأرض بغير حق يتكبر عن الله جل وعلا وعن طاعته سبحانه وتعالى وعن الناس بغير حق وكل التكبر هو بغير حق لأن الله جل وعلا حرم التكبر ونهى عن التكبر وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في قلبي إيمان وكبر وقال جل وعلا الحديث القدسي الكبرياء العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ويقول جل وعلا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وحذر ووعد الله ووعد وتوعد الله جل وعلا كل مختال كفور وكل فخور متكبر متجبر في الأرض إن الله لا يهدي كل متكبر قال كل متكبر جبار. فكل تكبر هو بغير حق وصفة التكبر اختص الله عز وجل به وهو لها أهل كما قال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. ومتكبر عن كل نقص كل عيب كل عبث وعن كل فعل شنيع. ولأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. ولأنه سبحانه وتعالى الغني عن كل شيء وما سواه كله مفتقر إلى الله عز وجل. ولأنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء القوي على كل شيء لا يضعف عن شيء ولا يعجزه شيء. والكل محتاج إليه وهو غني عن جميعه. فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكل متكبر مصيره الذلة. كل متكبر مصيره أن يذل. وهل تعرفون من تكبر تكبرا وتجبر تجبرا أعظم من فرعون؟ وكذلك إبليس إلا إبليس أبى استكبر وكان من الكافرين. وكان قد جعله الله جل وعلا من قول في ظل الملائكة الذين هم الرفيق الأعلى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس لم يكن من الملائكة. قال جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ما يقول. لكن جعله الله جل وعلا في ظله فكان هو من الجن وهو من الجن كان في ظل الملائكة. فلما استكبر صار من الصاغرين من الذليلين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. المذموم الذي فيه كل عيب كل عيب مدحورا هالكا مقصد مبعدا دحر هلكا وابعدا وابصر. وهكذا في الامر تجبر وتجبر فمات غريقا ولم يستطع ان يجد احدا من جنده وكلهم حوله يغرق أن ينجيه أو أن يمد له يده. ومثل ذلك هامان أكبر وزراء وقارون. إن قارون كان قومه موسى فبغى على قومه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والنبوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ بما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله منك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسلمين. قال إنما أريد على المؤمنين تكبر وتجبر. فقصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أشد من ذلك وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن منع الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يؤمن كثيرا. وقبل ما ذكر يقولون يا ليت لك مثل ما أوتي قارون إنه ليحظهم. كانوا يتمنون أن يعطوا مثل ما أوتي قارون ثم صاروا يقولون لولا أن من الله علينا فلن نجعل من قارون لخسف. فسبيل ومآل وطريق ونهاية كل متكبر أن يذل. نعم كما قال تبارك وتعالى فسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يمنعهم جل وعلا من فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمته وعلى صلاحيته وعلى أحكامه وعلى صدق رسله وعلى اجتهاده والسير وسلوك الطريق المستقيم. بما لأنهم تكبروا جزاء وفاقا كما قال عز وجل ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولذرهم في طغيانهم يعمهون فلولا توفيق الله جل وعلا ما استطعت أن تقدم ولدك قال جل وعلا في قول موسى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نعم وكما قال أيضا من آية أخرى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم قال الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال بعض السلف لا ينال العلم حي ولا متكبر أو مستكبر من يستحي لا يتعلم ومن يستكبر لا يتعلم وذكر الأثر عنه البخاري عن ابن عالية سبيل مؤلفا ووصفه بينهم وقال بعضهم من لم يصبر على ذنب تعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا بقي في ذل الجهل أبدا بعض الناس قد يتوقع إليه ويرى من نفسه أنه إذا درس عند غيره هذا في نوع بدل خاصة إذا كان ذا منصب بمعنى صاحب مال صاحب جاه صاحب سلطان صاحب قوة وجبروت صاحب سن كبير على من يعلمه صاحب شرف صاحب العرافة أو العرافة أن يكون أليف القوم أي سيدا وكبيرا فيستحي أن يتعلم ويرى أن تلك تنقص من فضله أو غيره فهذا سيبقى في ذل الجهل أبدا فيستفاد من الآية أن من أسباب فوات العلم وعدم فهم وتدبر القرآن الكريم هو التكبر على الناس فمن عقوبة المتكبر نزع فهم القرآن وصرف صاحبه عن آيات القرآن وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل حتى ولو يظهر له الحق واضحا جليا فلا يتبعون ولا يسلك طريقا ويختلف لربه شبهات وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا أي يسلكونه ويسرون لما ذلك لأنهم كذبوا بآياته أي كذبت قلوبهم بهذه الآيات ولهذا كان هذا الجزاء وكانوا عنها غافلين أي لا يعلمون شيئا بما فيها وهذا فعل طائف من الناس وصف من الناس غافل عن الله وعن ذكر الله وغافل عن العلم معرض لا يتعلم دين الله ولا يلتفت اليه وهذا امر خطير وعظيم جدا ولا بد ان نعلم ان من انواع الكفر كفر الاعراض ان يعرض على الحق عن الحق ان كان حقا فلنفسه لاهله وان كان كذبا فعلى اهله وهو لا يلتفت اليه لا ينقدر ولا يتحمل دين الله مستوى وهذا أمر ليس بسهل والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أي من فعل منهم هذا الفعل والتكذيب بالآيات والتكذيب بلقاء الله جل وعلا ولقاء الآخرة بعد النشور وداوم على ذلك واستمر فلم يتب ولم يرجع حبطت أعماله مات على الكفر من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان لئن أشركت لحبط عنك عمل لحبط عمل. نعم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ الجزاء يجزي أعمالهم. هل ظلمهم الله عز وجل وهل جزاهم بغير ما يستحقون؟ إنما حاسبهم بأعمالهم التي أسلموها. لو قدموا خيرا فإنهم يجدون خيرا ولكن إن قدموا شرا فسيجدون شرا وكما تدين تدان. وكما قال جل وعلا في الحديث القدس انما هي اعمالكم احصيها لكم اي اجمعها تكتب تنسى وامرهم اوحيهم اياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ثم ذكر جل وعلا ما فعله قوم موسى عليه الصلاه والسلام لما ذهب موسى عليه الصلاه والسلام في مناجاه ربه لما وعد الله جل وعلا 30 من الدرس من 20 صار 40 وذهب ليناجي ربه وكان متلهفا مسرعا لان يناجي ربه وهذا هو قلب المؤمن يتلهف الى الطاعه ويتشوق ويميل الى الطاعه الى زمنها والى مكانها وإلى جهتها وذاتها فتجد قلبه معلقا بما يقربه إلى الله جل وعلا وبما يجعله يناجي ربه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أهل التقى وأهل الولاء لله جل وعلا ينتظرون زمن الطاعة فيتلهف متى يحل عليه الليل ليتقرب لربه فيناجيه متى تأتي زمن الطاعة ومتى يحل بمكان الطاعة المفضل فيزداد تقربا إلى الله جل وعلا. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى مناجاة ربه فلبس على قومه لبس عليهم السامري وسول لهم بأن يعبدوا العجل الذي اتخذه على طريقة القوم الذين مروا عليهم بعد أن جاوزوا مع موسى عليه الصلاة والسلام البحر فأنجاهم الله من الأمر ومن عليهم بمنة ونعمة كبيرة فلق لهم البحر على 12 طريقا كل فرق كالطود العظيم من جبل الشام فمروا في أمان وجاوزوا إلى الطرف الثاني فلما تبعهم فرعون وجنوده أطبق عليهم البحر فراغ فجاوزوا البحر وقالوا اجعل لنا مروا على أقوام يعبدون أصنام قيل كان على هيئة البقر فيسجدون له فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما مر معنا في آيات السابقة. فلما ذهب موسى لمناجاة ربه سبحانه وتعالى سول له السامرين أن يعبدوا العجل فصنع لهم عجلا قيل من ذهب وقيل من فضة وقيل من غير ذلك وقيل من غير قيل من حلي القبط قيل من حلي القبط وقيل غير ذلك. فقال جل وعلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فهذا إخبار من الله جل وعلا عن ضلال من ضل من بني إسرائيل حيث اتبعوا السامرين واتخذوا العجل صنما وإلها يعبدونه. قال جل وعلا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي قال فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. قال لي يعيكم ربكم وأنا حسنا أم أردتم أن يحل أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليهم. قال ما منعك إذا رأيتهم ضرا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابنه لا تقوم بتحديدي براسي ولا بيدي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم تقم قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول. قالوا انه قبض قبضه من اثر التراب الذي كان عليه اثر الفرس جبريل عليه السلام جاءك هذا. فقررت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سوف اوتي نفسي. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي رد عليه خليفه لا احرقنه ثم لنسفنه من يدي نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. كذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولا عذاب الاخره اشد وابقى. فهذا تفصيل ما ذكر هنا منتصرا في سورة طه من كتاب الله عز وجل. فقيل اتخذ العجل من الحلي قيل من الذهب قيل من الجمر قيل من الطين والصلصال قيل من غير ذلك. وأخذ من أجل فرس جبريل فصار ذلك العجل جسدا له خوار. الخوار صوت البقر. الخوار صوت البقر. والرعاء صوت الغنم. والرغاء صوت الإبل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي فيه التوعد لمن لا يؤتي زكاة ماله لا أوتى يوم القيامة لرجل عليه شاة لها رعاء فتدوسه بختامها أو بقر له خوار أو قال شاة تيعة أو قال أو بعير له رقاء هذا من لا يؤدي زكاتها فتعنه وتدوسه أشياء بختافها. والبقر أيضا بختافها وكذا الإبل له رقاء صوت البقر. وكان هذا الأذان ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لملاقاة ربه. فلما كان من جانب الطور الأيمن أعلمه الله تبارك وتعالى بما وقع لقومه. فإنا فتناك القوم فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. قيل هذا الإجل صار حقيقة لحما ودما وله خوار واستمر وله خوار. وقيل بل بقي على مئته أي من أنه ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كصوت البقر. فهما قولان لأهل التفسير. فلما سمعوا ذلك الصوت افتتنوا به وقالوا هذا إله موسى جسدا له هو، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وقد علموا أن رب موسى قد كلمهم وأنه قد هداهم السبيل، جاءهم بالتوحيد من الله عز وجل وبشريعة عظيمة يسيرون عليها، وجاء في ذلك ذكر الأمثال والقصص والحكم والحلال والحرام والشرائع. فهذا العجل الذي هو له الذي هو عجل لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا. وقال سبحانه أفلا يرون ألا يرجع إليهم ألا يملك لهم ضرا وألا يجعل إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. نعم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فينكر عليهم جل وعلا كيف يقولون هذا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا شك أنهم ظلمة في ذلك، ذلك لأنهم عبدوا عجلا لا ينفع ولا يضر، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وكيف ضلوا عن هذا، كيف ضلوا عن الهدى وهو أن يعبدوا الله تبارك وتعالى الخالق المالك الذي يدبر شؤون كل شيء. اتخذوه وكانوا ظالمين، وكما جاء في الأثر عن أبي الدرداء بسند صحيح، حبك الشيء يعمي ويصب، يعني من فرط أن يحب الإنسان الشيء يصيبه العمى فلا يبصر، ويصيبه الصمم فلا يسمع. أما صحيح الأثر الذي رواه البيهقي في الشعبي سند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عويل بن عامر، حب أبو مالك حبك الشيء يعمي نفسه، فإذا كان الإنسان يتألق بالشيء بمحبة عظيمة فيعميه عن أن يرى الحق حقا والباطل باطلا. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. كان يقوم الليل فيتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، قل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب السماوات والجليل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك المكلفين المفروض اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم كما جاء في صحيح مسلم. هنا لشدة فتنتهم وتعلقهم بهذا العجل مع أنه يرونه لا ينفع ولا يضر ولم يسمعوا نصيحة هارون عليه السلام، فعموا عما يرونه واضحا من أنه ضلال وليس بحق وهو عبادة العجل، وصموا عن سماع نصيحة هارون عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب المسلم أن يكون دائما مستنصحا لغيره، يطلب النصيحة لأنه قد يتعلق بالشيء فيعمى بصره عن رؤية ما يراه غيره، وتصم آذانه عن سماع نصائح غيره. ولهذا كان مما شرع في شريعتنا المشاورة وشاورهم في الأمر، وفي الأثر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. قال ولما سقط في أيديهم، سقط أي ندموا على الفعل، ومن باب الفائدة اللغوية سقط هي على صيغة المبني لما لم يسمى فاعل، سقط بضم الأول لكن أصل الفعل هكذا يقال سقط في يده، أي أنه ندم وعلم ماذا خطأ فعله وخسارة أمره، ولما سقط في أيديهم أي ندموا على فعله ورأوا أنهم قد ضلوا وعلموا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين أي الهالكين، وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتوب على من تاب. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، في قراءة لئن لم ترحمنا ربنا بفتح، يعني لئن لم ترحمنا التقدير يا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجبتم أمر ربكم، وألقى الألواح وفي نسختها وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلني برحمتك وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. فأخبر جل وعلا هنا عن رجوع موسى إلى قومه، رجع إليهم غضبان أسفا، الغضب معلوم والأسف هو الغضب أيضا، وقيل هو الغضب الشديد، ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة الزخرف فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالأسف هو الغضب الشديد. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الصنع الذي صنعتموه، بئس هذا الذي فعلتموه من بعدي بعد أن تركتكم في طاعة الله عز وجل واتباع أمر نبيه أخي هارون عليه الصلاة والسلام، كنتم وصنعتم في ماذا لعبادة الإجري بعد أن تركتكم على عبادة الله عز وجل. فما الذي وقع؟ أعجلتم أمر ربكم، أي هل استعجلتم مجيئي ورجوعي إليكم؟ إنما المجيء هو مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، ولشدة ذلك الأمر ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قيل أن هذه الألواح بعد أن ألقاها وقع فيها الكسر، أي أنها انكسرت. وموسى عليه الصلاة والسلام إنما ألقى الألواح غضبت على قومه كما قال الجمهور السلفي والخلف، وتأتي بعض الآثار عن علم هذا فإنه محل نظر وفيه ضعف ولا يثبت، وإنما ألقاها غضبا على قومه، ألقاها غضبا على قومه. وهذا يذكر لم يذكرها من الأسباب أو من الأمور المكفرة أن يرمي المسلم القرآن الكريم أو أن يلقيه أو أن يجوزه أو أن يجوزه أو أن يرميه في مكان قذر أو أن يجعل فيه القذارة والنجاسة أو أن ينجسه أو أن يهينه بنوع من أنواع الإهانة، فهذا يؤدي كفرا بالله تبارك وتعالى. لا يقال هل استحل أو لم يستحل، لا يقال هل يعتقد أنه يجوز أو لا يجوز، إذا مسك الكتاب فقال هذا القرآن ويرمي أو يجوز أو ينجس أو غير ذلك مما فيه الإهانة. أما إذا كان لا يعلم فرضي كتاب فلا يعلم أنه القرآن، يظن أنه كتاب رسم أو كتاب حساب أو كتاب علم علوم التجربة والتجارب وغير ذلك، فألقاه ولا يعلم بأنه القرآن الكريم أو بداخل القرآن الكريم، فهذا حكمه واضح، هذا حكمه واضح. وأيضا لما ينبغي التأدب مع القرآن الكريم أن يكون حامل القرآن الكريم بيديه واضع له في مكان طاهر طيب لا يضعه على الأرض، لا يضعه في مكان ليس فيه احترام وإنما يمسكه بيديه. وأيضا ما ينبغي أن يفعل وهو أن يضع المصحف بين رجليه أو على رجليه أو على فخذه أو على الأرض، لا نقول أن ذلك حراما. وبعض الناس كما ذكر بعض المشايخ يقول كما ذكر بعض أهل العلم بعض الناس لا بد أن تقول له قال الله تعالى هذا حرام، إذا قلت له كذا حرام فيقول بعض الناس يقول لك لا بد أن تقول قال الله تعالى كذا حرام، هذا لا تستطيع أن تأتي به بكل شيء. لكن عندنا عند العامة وعندنا الأصول العامة وعندنا النصوص العامة من الكتاب والسنة قد جاء أن القرآن الكريم يعلى ولا يعلى عليه. هذا جراح كافر لما سمع آياته فقال وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه وقال ذلك جاء في بعض الآثار المروية وذلك حق، فالقرآن يعلى ولا يعلى عليه. فمما ينبغي التأدب مع كتاب الله عز وجل لا يضعه على الأرض فيقرأ أو على رجليه أو على ساقه أو على قريب قدمه أو فخذه أو نحو ذلك. أدبا مع القرآن الكريم، نعم. وأخذ الألواح، قال وأخذ برأس أخيه يجره إليه، برأس أخيه يعني أخذ برأسه ولحيته كما جاء في الآية في إحدى سطرة وأخذ برأسه قال لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، قال لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي. ومنهم استفاد بعض العلم أن اللحية تأتي على الرأس وعليه فتغسل معاش مع الوجه في الوضوء أي مما يشتهي المسلم، نعم. ففي سورة قال ما يا هارون أما نعك إن رأيته الظلم ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهنا قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء. وأخذ برأس أخيه يجره إليه أي لماذا لم تنكر عليه، لماذا لم تنكر عليه أو أنت قصرت في نهيه. فقال ابن أمة أصلها يا ابن أمي، أصلها يا ابن أمي، فحذف الياء وصار ياء النداء فصار ابن أمي، ثم حذفت الياء الأخيرة أيضا. وقوله يا ابن أمة لا يعني أنه أخوه من أمه فقط، بل هو أخ شقيق من أب وأم، نعم، بل هو أخ شقيق. قوله ابن أمة ليس المراد أنه أخوة من الأم بل هو أخ شقيق، وإنما ذكر ابن أمة لأنه أرق وأنفع عنده، نعم. وكان يكتب فلا تشفك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، فأنا بريء منهم ومن فعلهم وقد نهيتهم وأمرتهم بما أمرتهم كما قال جل وعلا سبحانه ولقد قاتلهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا. فعند ذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، وأنت ماذا؟ وأنت أرحم الراحمين كما قال في الإبراهيم قال رب لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا الحكيم في قصة الأخرى لما أبى بنو إسرائيل أن يدخلوا البيت الذي أمر القرية التي أمره الله عز وجل أن يدخلوها. وفي قوله تعالى وألقى الألواح إشارة إلى أن الإنسان قد يتأثر بالمعاينة أكثر من الخبر ولهذا جاء في الأثر الذي رواه ابن حبان الحاكم والطبراني وغيره ومسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره الله عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يبق لهم أحد فلما رأى معايته ألقى الألواح عليه الصلاة والسلام. فيا قوم تم قيل ليس المعاين ليس الخبر كالمعاين وقيل في البيت الشعري وما رأى كمن سمع فليس من رأى كمن سمع. فقط إن الذين اتخذوا العجل سيئنهم الله وتضبهم لذة الحياة الدنيا وكذلك نجزي المبتلين الذين أهلوا السيئات ثم تابوا بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم طيب إن الذين اتخذوا العجل سيئنهم الله وتضبهم لذة الحياة الدنيا الغضب الذي نال بني إسرائيل من بعد اتخاذهم العجل فعبدوه دون الله تبارك وتعالى. لكن قالوا بعد ذلك ولما شق في ايديهم وامنوا قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن خاسرين فتابوا ورجعوا الى الله جل وعلا. فغضب الله عز وجل عليهم وانه لم يقبل لهم توبه حتى تكون بالقتل فتوبته قاتل بعضهم بعضا فتاب عليهم ولكن الغضب هو كونه كان هذه التوبة هو أن يقتل بعضهم بعضا كما جاء في بداية سورة البقرة ومر معنا قال جل وعلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لبارئكم ويغفر لبارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذلة فهو ما أعقبهم في حياتهم الدنيا من الذلة والصغار جاء الله تبارك وتعالى في إسرائيل الذلة والصغار وكذلك نجزي المفتدين. فهذه الذلة والصغار تنال كل من افترى على الله جل وعلا. وتدل أهل العلم بهذه الآية على التشنيع على أهل البدع الذين يفترون على الله جل وعلا ويكذبون على الله ويقولون أن الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطان ويكفون ما ليس لهم به علم ويزيدون فيه إليه عز وجل ما ليس منه فينقضون قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويطعنون في قوله أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يسلك الناس فيأتون بأشياء جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. قال الحسن البصري إن البدعة على أكتافهم مبتدعة وإن همجت بهم الغبلات طقطقت بهم البراهين يعني الحمر. نعم وقال بعضهم كنحو هذا كذلك وقال غيرهم أيضا والله في كل مفتر إلى يوم القيامة. يعني هذه الآية سارية إلى كل مفتر كذاب مبتدع إلى يوم القيامة يضرب عليه الذلة أو تضرب عليه الذلة والصغار. قال سبحانه وتعالى كل صاحب بدعة دليل. ثم نزل الله تبارك وتعالى عباده وارشدهم الى انه يقبل توبه عباده فمن تاب تاب الله عليه من اي ذنب كان والذين عملوا السيئات ثم تابوا ومن بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور اي ذنب كان ولو كان الكفر والشرك والبدع والمعاصي والنفاق فمن تاب تاب الله عليه. ولكن أمر البدع أمرها خطير وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن الله احتجب وفي رواية احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يترك بدعته حتى يترك بدعته لأن هذا المبتدع صاحب شبهة فيرى أن هذا من تمام الدين ويصعب عليه ترك ذلك إلا من وفقه الله تبارك وتعالى إن ربك من بعدها لغفور رحيم من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه كما قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.